رب يا الله. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها يا الله. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها. ما لي على حملها صبر ولا جلد. لا إله إلا الله. لا على الباب عبد من عبيدك واقف. كثير الخطايا كثير الخطايا كثير الخطايا منكم منكم يرتجي العفو. فعامله بالإحسان يا من بفضله يا رب. فعامله بالإحسان يا من بفضله. فعاملنا بالإحسان يا من بفضله. على قوم موسى أنزل المن والسلوى. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.